بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبيان ذلك ها هنا أنه إذا كان العقل هو الأصل الذي عرف به صحة السمع كما تقدم، وقد بينا أن العقل ليس أصلا للسمع في ثبوته في نفس الأمر، بل هو أصل في ثبوت علمنا، أي دليل لنا على صحته. وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الدليل يجب طرده، وهو ملزوم للمدلول عليه، فيلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول عليه، ولا يجب عكسه. فلا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإن المخلوقات آيات ودلائل على الخالق سبحانه، يلزم من ثبوتها ثبوته، ولا يلزم من عدمها عدمه، ولا من وجوده وجودها، وكذلك الآيات الدالة على نبوة رسله. هذا إذا لم يكن الدليل لازما للمدلول عليه، فإن كان لازما أمكن أن يكون مدلولا له، إذ المتلازمان يمكن أن يستدل بكل منهما على الآخر. مثل الحكم الشرعي الذي لا يثبت إلا بدليل شرعي، فإنه يلزم من عدم دليله عدمه، وكذلك ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله على نقله إذا لم ينقل فإنه يلزم من عدم نقله عدمه. وإذا كان من المعقول ما هو دليل على صحة الشرع لزم من ثبوت ذلك المعقول ثبوت الشرع، ولم يلزم من ثبوت الشرع ثبوته في نفس الأمر. لكن نحن إذا لم يكن لنا طريق إلى العلم بصحة الشرع إلا ذلك العقل، لزم من علمنا بالشرع علمنا بدليله العقلي الدال عليه، ولزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا به، فإن العلم بالدليل يستلزم العلم بالمدلول عليه. فإذا كان صحة الشرع لا تعلم إلا بدليل عقلي، فإنه يلزم من علمنا بصحة الشرع علمنا بالدليل العقلي الدال عليه، فيلزم من علمنا بذلك الدليل العقلي علمنا بصحة الشرع، ويلزم أيضا من ثبوت ذلك الدليل المعقول في نفس الأمر ثبوت الشرع، ولا يلزم من ثبوت الشرع ثبوت ذلك الدليل. وإذا كان العلم بصحة الشرع لازما للعلم بالمعقول الدال عليه وملزوما له، فمن الممتنع تناقض اللازم والملزوم، فضلا عن تعارض المتلازمين. فإن المتعارضين هما المتنافيان اللذان يلزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، كالضدين والنقيضين. والمتلازمين يلزم من ثبوت كل منهما ثبوت الآخر، ومن انتفائه انتفاؤه. فكيف يكون المتلازمان متعارضين متنافيين متناقضين أو متضادين؟ طيب، هون بيقول لك الدال والمدلول، يعني هم يقولون نحن نفهم الأدلة اللي هي القرآن والسنة بالعقول، وإلا إذا كنا ما نفهمها بالعقول ما لها داعي. فيقول لك فطبعا القرآن والسنة هي الدليل والعقل هو المدلول، أو هن عندهم بالعكس، إذا تعارضوا نقدم العقل. فأقول لك إذا كانوا هذول متلازمين، مثل يعني الدليل الشرعي اللي هو إذا في دليل شرعي على تحريم الموسيقى معناها الموسيقى حرام، إذا ما في دليل شرعي ما ممكن تقول الموسيقى حرام. فإذا كان هيك معناها ممنوع يتعارض العقل والنقل أصلا، وهذا هو الصحيح، إنه إذا العقل يفهمنا النقل فمستحيل أصلا يتعارضوا. فيا هيك رجعوا لمذهب أتباع الرسل. أو إذا كان يتعارضوا فإننا نقولوا ما ممكن تعلم صحة النقل، ما ممكن تعلم صحة القرآن إلا إذا كنت تفهمه، فلازم يكون العقل صحيح عشان يكون النقل صحيح. فيقول لهم طيب مثلا نحن لما نشوف، يعني مو كل الأدلة نفس الوزن، يعني احنا لما نشوف المخلوقات نعرف أن هناك خالق، ولكن إذا ما كان في مخلوقات مش معناها ما في خالق. يعني الحين ما عندنا حصان يطير، حصان له أجنحة، مش معناها ما في خالق، بس لو كان في حصان له أجنحة معناها خالق خلقه. فإحنا لازم نشوف ترتيب الوحي على العقل، وهذا هو اللي شرح لهم إياه قبل شوي وعم بيكمل شرحه، كيف فضل الوحي على العقل، إنه يعني هذا يلزم منه ذاك وذاك لا يلزم منه هذا. طيب، فهؤلاء عمدوا إلى المتلازمين المتصادقين فأبطلوا أحدهما بالآخر، ولزم من بطلانه بطلانهما جميعا كما تقدم بيانه. قد تبين أن الدليل العقلي الذي به يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع، ومستلزم لثبوت الشرع في نفس الأمر، وعلمنا بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلي الذي قيل إنه أصل الشرع، والعلم بصحة الشرع موقوف عليه، وليس ثبوت الشرع في نفسه مستلزما لثبوت ذلك الدليل العقلي. هذا هو الكلام. فعلم أن ثبوت الشرع في نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمر، فإن ثبوت الشرع في علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي، إن قيل أنه يمكن أن يعلم صحته بغير ذلك الدليل، وإلا كان العلم بهذا والعلم بهذا متلازمين، وإذا كان كذلك كان القدح في الشرع قدحا في دليله العقلي على صحته بخلاف العكس، وكان القدح في الشرع قدحا في هذا العقلي، وليس القدح في هذا العقلي مستلزما للقدح في الشرع مطلقا. وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع فذلك لا يلزم من بطلانه بطلان الشرع، كما لا يلزم من صحته صحة الشرع. الوجه 92 أن هؤلاء المعارضين بين العقل والوحي هم في الأصل فرقتان، الفلاسفة وجهمية المتكلمين، بس يعني الأشاعرة جهمية المتكلمين، هم فرقتان بس اللي يعارضون بين العقل والوحي. طيب، وهؤلاء لهم طريق قد سلكوها، وأولئك لهم طريق أخرى، وكل من الفريقين ينقض حجج الفريق الآخر ويبين فساد طريقته، ثم كل فرقة منهما تنقض بعضهم حجج بعض. واعتبر هذا بالرازي والآمدي، فإنهما جمعا خلاصة ما ذكره النفاة من أهل الفلسفة والكلام، ثم إنهما أفسدا عامة تلك الطرق التي سلكوها، فكل طائفة تبطل الطريقة العقلية التي اعتمدت عليها الأخرى بما يظهر به بطلانها بالعقل الصريح، وليسوا متفقين على طريقة واحدة، وهذا يبين خطأهم كلهم من وجهين، من جهة العقل الصريح الذي يبين به كل قوم فساد ما قاله الآخرون، ومن جهة أنه ليس معهم معقول اشتركوا فيه، فضلا عن أن يكون من صريح المعقول بل المقدمة التي تدعي طائفة من النظار صحتها تقول الأخرى هي باطلة، وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها من العقليات التي تقبلها فطر العقلاء السليمة، أي الفطر التي لم تفسد متفقة عليها، ولا ينازع فيها إلا من تلقى تعلما من غيره، ولا من موجب فطرته، فإنما يقدح فيها بمقدمة تقليدية، وهو يدعي أنها عقلية فطرية. يعني إذا كان علم الكلام هو العقل الفطري ما اختلفتوا فيه، كلكم على الفطرة، ولو كان ليس هو العقل الفطري اختلفتم فيه، فإذا هو لا تقول هو العقل وهو الفطرة وهو علم وأنتم تأصلون له أصول وتشتغلون به وتتعلمونه بالمدارس وفيه تقليد يعني. ومن تدبر ما عند المعارضين ولم يقلدهم فيه تبين له أن جميع المقدمات التي ترجع إليها أدلة المعارضين إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم، لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا نظره، فهم يعارضون ما قامت الأدلة العقلية على ثبوت تصديقه وسلامته من الخطأ بما قامت الأدلة العقلية على أنه لا يجب تصديقه، بل قد علم جواز الخطأ عليه، وعلم وقوع الخطأ فيه فيما هو دون الإلهيات، فضلا عن الإلهيات التي تيقن خطأ من خالف الرسل فيها بالأدلة المجملة والمفصلة، بل يعارضون ما يجب تصديقه بما يعلم بصريح العقل أنه خطأ، بل يعارضون السمعيات التي يعلم أن العقل الصريح موافق لها بما يعلم العقل الصريح أنه باطل. والمقصود أن الطرق التي سلكها الفلاسفة في إبطال الصفات والأفعال قد أفسدها عليهم المتكلمون وبينوا خطأهم فيها بصريح العقل، كما هو موجود في كتب هؤلاء وهؤلاء. فانظر ما فعل أبو علي وأبو هاشم والقاضي عبد الجبار والأشعري وأبو بكر بن الباقلاني وأبو الحسين البصري والجويني والغزالي وأمثالهم بطريق الفلاسفة. وانظر ما فعل ابن سينا وابن رشد والطوسي وأمثالهم بطرق المتكلمين، فإنك تجد ذلك من أعظم النصرة للنصوص النبوية. والمثال المنطبق عليهم بعسكر الإسلام، خرج عليه عسكر كثيف يغزونهم، فخرج على ذلك عدو عدو من ورائهم، فأقبلوا إليهم واشتغلوا بهم، فيصادم بعضهم بعضا ويكسر بعضهم سلاح بعض، وعسكر الإسلام في حصن من الطائفتين، ولكن إذا اصطلح العسكران فإنهما يصطلحون على المسلمين، ومن علم ما في الوجوه تبين له مطابقة هذا المثال، وبالله التوفيق. الوجه 93 أن الطريقة التي سلكها نفاة الصفات والعلو والتكليم من معارضة النصوص الإلهية بآرائهم وما يسمونه معقولا هي بعينها الطريق التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة النصوص المعادي بآرائهم وعقولهم ومقدماتها ثم نقلوها بعينها إلى ما أمروا به من الأعمال كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام. فجعلوها للعامة دون الخاصة، فآل بهم الأمر إلى أن ألحدوا في الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها جميع الرسل، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والأعمال الصالحة. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء الملاحدة يحتجون على نفاة الصفات بما وافقوهم عليه من الإعراض من نصوص الوحي ونفي الصفات، كما ذكر ابن سينا في رسالة الأضحوية، فإنه قال فيها: لما ذكر حجة من أثبت معاد البدن وأن الداعي لهم إلى ذلك ما ورد به الشرع من بعث الأموات، فقال: وأما أمر الشرع فينبغي أن يعلم فيه قانون واحد، وهو أن الشرع والملة الآتية على لسان نبي من الأنبياء يرام بها خطاب الجمهور كافة. ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجع إليه صحة التوحيد من الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والمتى والوضع والتغير حتى يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يمكن أن يكون لها شريك في النوع أو يكون لها جزء وجودي كمي أو معنوي، ولا يمكن أن تكون خارجة عن العالم ولا داخلة فيه، ولا حيث تصح الإشارة إليه بأنه هنا أو هناك، ممتنع إلقاؤه إلى الجمهور. ولو ألقي هذا على هذه الصورة إلى العرب العربة أو العبرانيين الأجلاف لسارعوا إلى العناد، واتفقوا على أن الإيمان المدعو إليه إيمان بعدوم بمعدوم لا وجود له أصلا، ولهذا ورد ما في التوراة تشبيها كله. ثم إنه لم يرد في الفرقان من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء، ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه في ولا أتي بصريح ما يحتاج إليه في التوحيد بيان مفصل، بل أتى بعضه على سبيل التشبيه في الظاهر، وبعضه جاء تنزيها مطلقا عاما جدا لا تخصيص ولا تفسير له. وأما الأخبار التشبيهية فأكثر من أن تحصى، ولكن لقوم ألا يقبلوها. فإذا كان الأمر في التوحيد هكذا، فكيف بما هو بعده من الأمور الاعتقادية؟ ولبعض الناس أن يقولوا إن للعرب توسعا في الكلام ومجازا، وإن الألفاظ التشبيهية مثل الوجه واليد والإتيان بظلل من الغمام والمجيء والذهاب والضحك والحياء والغضب صحيحة، ولكن هي مستعملة استعارة ومجازا. قال: ويدل على لسه ابن سينا ويدل على استعمالها غير مجازية ولا مستعارة، فالمحققة أن المواضع التي يريدونها حجة في أن العرب تستعمل هذه المعاني بالاستعارات والمجاز على غير معانيها الظاهرة. مواضع في مثلها يصلح أن تستعمل على يصلح أن تستعمل على غير هذا الوجه، ولا يقع فيها تلبيس ولا تدليس. وأما قوله في ظلل من الغمام، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعض أو يأتي بعض آيات ربك، على القسمة المذكورة وما جرى مجراه. فليس مما تذهب الأوهام فيه البتة إلى أن العبارة مستعارة أو مجازية، فإن كان أريد فيها ذلك إضمارا فقد رضي بوقوع الغلط والتشبيه والاعتقاد المعوجي للإيمان بظاهرها تصريحا. وأما قوله يد الله فوق أيديهم وقوله ما فرطت في جنب الله، فهو موضع الاستعارة والمجاز والتوسع في الكلام، ولا يشك في ذلك اثنان من فصحاء العرب، ولا يلتبس على ذي معرفة في لغتهم كما يلتبس في تلك الأمثلة. فإن هذه الأمثلة لا تقع شبهة في أنها مستعارة مجازية، كذلك في تلك لا تقع شبهة في أنها ليست استعارية ولا مراد فيها شيء غير الظاهر. ثم هب أن هذه كلها موجودة على الاستعارة، فأين التوكيد؟ والعبارة المشيرة بالتصريح إلى التوحيد المحض الذي تدعو إليه حقيقة هذا الدين المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة. ثم قال في ضمن كلامه لسه من سينا: إن الشريعة الجائية على لسان نبينا جاءت أفضل ما يمكن أن تجيء عليه الشرائع وأكمله، ولهذا صلحت أن تكون خاتمة للشرائع وآخر الملل. قال أيضا ابن سينا: فأين الإشارة إلى الدقيق من المعاني المشيرة إلى علم التوحيد، مثل أنه عالم بالذات أو عالم بعلم، قادر بالذات أو قادر بالقدرة، واحد بالذات على كثرة الأوصاف أو قابل للكثرة تعالى عنها بوجه من الوجوه، متحيز الذات أو منزه عن الجهات. فإنه لا يخلو إما أن تكون هذه المعاني واجبا تحققها وإتقان المذهب الحق فيها، أو يسع الصدوف عنها وإطال البحث والروية فيها. فإن كان البحث عنها معفوا عنه وغلط الاعتقاد الواقع فيها غير مؤاخذ به، فدل مذهب هؤلاء القوم المخاطبين بهذه الجملة تكلف وعنه غنية. وإن كان فرضا محكما فواجب أن يكون مما صرح به في الشريعة، وليس التصريح المعمى أو الملبس أو المقتصر فيه بالإشارة والإيماء، بل التصريح المستقصى فيه والمنبه عليه والموفى حق البيان والإيضاح والتعريف على معانيه. فإن المبرزين المنفقين أيامهم ولياليهم وساعات عمرهم على تمرين أذهانهم وتزكية أفهامهم وترسيخ نفوسهم لسرعة الوقوف على المعاني الغامضة، يحتاجون في تفهم هذه المعاني إلى فضل بيان وشرح عبارة. فكيف غتم العبرانيين وأهل الوضع من العرب؟ لعمري لو كلف الله رسولا من الرسل أن يلقي حقائق هذه الأمور إلى الجمهور من العامة الغليظة طباعهم المتعلقة بالمحسوسات الصرفة أوهامهم، ثم سامه أن ينتجز منهم الإيمان والإجابة غير متمحل فيه، وسامه أن يتولى رياضة نفوس الناس قاطبة حتى يستعد للوقوف عليها، لكلفه شططا وأن يفعل ما ليس في قوة البشر. اللهم إلا أن تدركهم خاصة إلهية وقوة علوية وإلهام سماوي، فتكون حينئذ وساطة الرسول مستغنى عنها، وتبليغه غير محتاج إليه. غيب الفلاسفة والجهمية يقولوا إلهام سماوي، وهم يعني لا يثبتون إله في السماء. ما بقى إيش هو ليش السماء أحسن يعني الملائكة؟ نكمل الكلام ابن سينا: ثم هب أن الكتاب العربي جاء على لغة العرب وعبارة لسانهم في الاستعارة والمجاز، فما قولهم في الكتاب العبراني؟ وكله من أوله إلى آخره تشبيه صرف، وليس لقائل أن يقول إن ذلك الكتاب محرف كله، وأن يحرف كلية كتاب منتشر في أمم لا يطاق تعداده، وبلادهم متباينة وأهواؤهم متباينة، منهم يهودي ونصراني، وهم أمتان متعاديتان. فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة بخطاب الجمهور بما يفهمون، مقاربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتمثيل والتشبيه، ولو كان غير ذلك لما أغنت الشرائع البتة. قال أي ابن سينا: فكيف يكون ظاهر الشرائع حجة في هذا الباب، يعني أموال المعاد؟ ولو فرضنا الأمور الأخروية روحانية غير مجسمة بعيدة عن إدراك بداءة الأذهان تحقيقها، لم يكن سبيل للشرائع إلى الدعوة إليها والتحذير عنها إلا بالتعبير عنها بوجوه من التمثيلات المقربة إلى الأفهام. فكيف يكون وجود شيء حجة على وجود شيء آخر؟ لو لم يكن الشيء الآخر على الحالة المفروضة لكان الشيء الأول على حالته. وهذا كله هو الكلام على تعريف من طلب أن يكون خاصا من الناس لا عامة، إن ظاهر الشرائع غير محتج به في مثل هذه الأبواب. ظاهر الشرائع بيش يحتج به يعني؟ دور الوالدين بس. طيب الآن نحن على كلام ابن القيم: فتأمل كلام هذا الملحد بل رأس ملاحدة الملة ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات وتسلطه في إلحاده على المعطلة النفاة بما وافقوه عليه من النفي، وإلزامه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريا أو مجازا واستعارة كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيها وتجسيما، مع أنها أكثر تنوعا وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد. فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمله اللغة فصرف هذه عن ظواهرها أسهل. ثم زاد هذا الملحد عليهم باعترافه بأن نصوص الصفات لا يمكن حملها كلها على المجاز والاستعارة، وأن يقال إن المراد غير ظاهرها، وإن لذلك الاستعمال مواضع تليق به حيث تكون دعوى ذلك في غيرها غلطا محضا، كما في مثل قوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فمع هذا التقسيم والتنويع يمتنع المجاز والاستعارة، فإنما أريد ما دل اللفظ عليه ظاهرة. ومع هذا فقد ساعدهم على امتناعه لقيام الدليل العقلي عليه، وهكذا نفعل نحن في نصوص المعاد سواء. فهذا حاصل كلامه وإلزامه ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات والتجهم وطريق رد المستقيم بإبطال قوله وقول المعطلة جميعا. والمقصود أن هؤلاء الجهمية والمعتزلة لما وافقوا هذا الملحد على نفي الصفات وأن هذا النفي هو توحيد الحق، احتج عليهم بهذه الموافقة على أن الرسل لم يثبتوا ما هو الحق في نفسه في معرفة توحيد الله ومعرفة اليوم الآخر، ولم يذكروا ما هو الذي يصلح لخاصة بني آدم وأولي العقول بينهم أن يفهموه ويعقلوه من هذا الباب، وأن نصوص الوحي من كتب الله المنزلة وكلام رسله لا يحتج بها في باب الإيمان بالله ولا في اليوم الآخر، لا في الخلق ولا في البعث، لا المبدأ ولا المعاد، وأن الكتب الإلهية إنما أفادت تخييلا ينتفع به العامة لا تحقيقا يفيد العلم والمعرفة، وأن أعظم العلوم وأجلها وأشرفها وهو العلم بالله لم تثبته الرسل ولم تنطق به ولم يهدى إليه الخلق، فلم تبين معرفة الله ولا معرفة المبدأ ولا المعاد، بل نطقت فيه بخلاف الصواب. فاشتركت المعطلة الجهمية والملاحدة في نسبة الرسول إلى ذلك في باب الصفات، وامتازت عليها الملاحدة بأن الرسول أراد إفهام ظاهرها، وقالت المعطلة أراد إتعاب الأذهان في إفهام خلاف ظاهرها، وعرض الأمة إلى الباطل في اعتقاده ظاهرها. في أحد يقدر يقرأ؟ طيب أنا بكمل. الوجه الرابع والتسعون: أن يقال لا يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم من إنكار علو الله على خلقه واستوائه على عرشه وتكليمه لرسله وملائكته، أو لم يكن يعرف ذلك. فإن قلتم لم يكن يعرفه كانت الجهمية والمعطلة والملاحدة والمعتزلة والقرامطة الباطنية والنصيرية والإسماعيلية وأمثالهم وأفراخهم وتلاميذهم أعلموا بالله بأسمائه وصفاته وما يجب له ويمتنع عليه من رسله وأتباعه، وإن كان يعرفه امتنع إلا يتكلم يوما من الدهر مع أحد من خاصته والمطلعين على سره، أي يتكلم به يوما من الدهر مع أحد من خاصته والمعطلين والمطلعين على سره. ومن المعلوم قطعا أن الرسول صلوات الله وسلامه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتكلم مع أحد بما يناقض ما أظهره للناس، ولا كان خواص أصحابه يعتقدون فيه نقيض ما أظهره للناس، بل كل من كان به أخص وبحاله أعرف كان أعظم موافقة له وتصديقا له على ما أظهره وبينه وأخبر به. فلو كان الحق في الباطن خلاف ما أظهره لزم أحد أمرين، إما أن يكون جاهلا به أو كاتما له على الخاصة والعامة ومظهرا خلافه للخاصة والعامة، وهذا من أعظم الأمور امتناعا ومدعيه في غاية الوقاحة والبهت. زي ما أنتم شايفين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يطعن في الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام، طبعا هاي الألقاب التي وضعها له المتأخرون، أما هو فلا شيء، مثل ربه، عدم، لا فوق السماء ولا تحت السماء ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا عن اليمين ولا عن الشمال، ولا يشار إليه ولا ينظر ولا ينظر إليه ولا يتكلم ولا يتكلم. فالعز بن عبد السلام والعدم لا شيء، يعني هم نفس الشيء. فبقول لك أو في غاية الوقاحة والبهت. ولهذا لما علم هؤلاء أنه يستحيل كتمان ذلك عن خواصه وضعوا أحاديث بينوا فيها أنه كان له خطاب مع خاصته غير الخطاب العامي، مثل الحديث المختلق المفترى عن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع أبي بكر وكنت كالزنجي بينهما. ولهذا لما علم هؤلاء ومثل ما تدعيه الرافضة أنه كان عند علي علم خاص باطن يخالف هذا الظاهر، ولما علم الله سبحانه أن ذلك يدعى في علي وفق من سأله هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يخصكم به دون الناس، فقال لا، والذي خلق الحب وبرأ النسمة، ما أسر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا كتمه عن غيرنا إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقول والديات وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ في الصحيح عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس، يعني هل عهد، فقال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسمة. الوجه الخامس والتسعون أن الله سبحانه أنزل كتبه حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فكيف يحكم بين الناس في مواطن الخلاف والنزاع كلام وخطاب ليس فيه علم ولا هدى ينتفع به أولو الألباب، كما زعم هؤلاء أن الكتب الإلهية لا يحتج بها في مثل هذه الأبواب، فكيف تكون حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيه؟ وأي اختلاف أعظم من الاختلاف في أجل الأمور وهو معرفة الله تعالى واليوم الآخر؟ والخلاف الحقيقي إنما يكون في الأمور العلمية والقضايا الخبرية، لا التي لا تقبل التي لا تقبل النسخ والتغيير. فأما العمليات التي تقبل النسخ فتكون تنوعا في الشريعة الواحدة، فكيف بالشرائع المتنوعة؟ وما جاز تنوعه لم يكن الخلاف فيه حقيقيا، فإنهما إن كانا مشروعين في وقتين أو برسولين فكلاهما حق، وإن كان الخلاف في المشروع منهما أيهما هو فهذا يعلم بالخبر المنقول عن الصادق، وحينئذ فنقول في الوجه 96: إن ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيدهم شيء فكلام صحيح، وهذا دليل على أنه باطل لا حقيقة له، وأن من وافقهم عليه فهو جاهل ضال. وكذلك ما ذكره من أن من المواضع التي ذكرت فيها الصفات ما لا يحتمل اللفظ فيه إلا معنى واحدا لا يحتمل ما يدعيه أهل التأويل من الاستعارة والمجاز، كما ذكره في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله: أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذه حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من المعطلة نفاة الصفات، وهو حجة عليه وعليهم جميعا. لاحظ أنه يقول وهو حجة، فقط قراءة الآية. الآن مثلا النووي يكون قارئ القرآن، حافظ القرآن، يجيز في القرآن، شارح صحيح مسلم، عنده رياض الصالحين والأربعين النووية وكتب أخرى يعني لا يمكنك ذكرها على حسب ما بيحكوا، ولم تقم عليه الحجة. على قولة الواحد أبو الهول بيقوم والحجة ما بتقوم. وهذا حجة على من نفى حقيقة ذلك ومدلوله من المعطلة نفاة الصفات، وهو حجة عليه وعليهم جميعا، وموافقتهم له على التعطيل لا ينفعه، فإن ذلك حجة جدلية لا علمية، إذ تسليمهم له ذلك لا يوجب على غيرهم أن يسلم ذلك له. فإذا تبين بالعقل الصريح ما يوافق النقل الصحيح دل ذلك على فساد قوله وقولهم جميعا. وكذلك قوله: هب أن هذه كلها موجودات على الاستعارة، فأين التوحيد والدلالة بالتصريح على التوحيد المحض الذي يدعو إليه حقيقة هذا الدين القيم المعترف بجلالته على لسان حكماء العالم قاطبة؟ كلام صحيح لو كان ما قاله النفاة حقا، فإنه على قولهم لا يكون هذا فإنهم على فإنه على قولهم لا يكون هذا الدين القيم قد بين التوحيد الحق أصلا. وحينئذ فنقول في الوجه 97: أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة وذكروا أنه التوحيد الحق هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعاله، وهو حقيقة الكفر به، وتعطيل العالم عن صانعه، وتعطيل الصانع الذي أثبتوه عن صفات كماله. فشرك عباد الأصنام والأوثان والكواكب والشمس والقمر خير من توحيد هؤلاء بكثير، فإنه شرك في الإلهية مع إثبات صانع العالم وصفاته وأفعاله وقدرته ومشيئته وعلمه بالكليات والجزئيات، وتوحيد هؤلاء تعطيل الربوبية والإلهية وسائر صفاته، وهذا توحيد ملازم لأعظم أنواع الشرك. ولهذا كلما كان الرجل أعظم تعطيلا كان أعظم شركا، ولا تجد معطلا نافيا إلا وفيه من الشرك بقدر ما فيه من التعطيل. وتوحيد الجهمية والفلاسفة مناقض لتوحيد الرسل من كل وجه، فإن مضمون توحيد الجهمية إنكار حياة الرب وعلمه وقدرته وسمعه وبصره وكلامه واستوائه على عرشه ورؤية المؤمنين له بأبصارهم عيانا من فوقهم يوم القيامة، وإنكار وجهه الأعلى ويديه ومجيئه وإيتيائه بكيانه ومحبته ورضاه وغضبه وضحكه وسائر ما أخبر به الرسول عنه. ومعلوم أن هذا التوحيد هو نفس تكذيب الرسل فيما تكذيب الرسول فيما أخبر به عن الله وجحده. فاستعار له أصحابه اسم التوحيد وقالوا نحن الموحدون، كما استعار المنكرون للقدر اسم العدل بجحده ودفعه وقالوا نحن أهل التوحيد والعدل. بصراحة هذا الوجه إلى الحد الآن ما شاء الله، الله يرحم الإمام على هذا الكلام. فهذا توحيدهم وهذا عدلهم، والعدل والتوحيد الذي جاء به الرسول خلاف هذا وهذا. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. الوجه 98 أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة المعطلون وإخوانهم من الملاحدة لكان قبول الفطر لهم أعظم من قبولهم للإثبات الذي هو ضلال وباطل عندهم، فإن الله سبحانه نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والباطل والنور والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لم يمكن النظر والاستدلال ولا الخطاب ولا الكلام والفهم والأفهام. وكما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب، ولولا ذلك لما أمكن تغذيتها وترتيبها، وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك. فخاصة العقول الفرق بين الحق والباطل وتمييز هذا من هذا، كما أن خاصة السمع التمييز بين الأصوات حسنها وقبيحها، وخاصة الشم التمييز بين أنواع الروائح طيبها وخبيثها، وكذلك خاصة الذوق في الطعوم. فإذا ادعيتم على العقول أنها لا تقبل الحق وأنه لو صرح لها به لأنكرته ولم تذعن إلى الإيمان، فقد سلبتم العقول خاصتها وقلبتم الحقيقة التي خلقها الله وفطرها عليه. وكان نفس ما ذكرتم أن الرسل لو خطبوا به الناس لنفروا عن الإيمان من أعظم الحجج عليكم، وأنه مخالفة للعقل والفطرة كما هو مخالف للسمع والوحي. فتأمل هذا الوجه فإنه كاف في إبطال قولهم. ولهذا إذا أراد أهله أن يدعو الناس إليه ويقلبوه منهم وطأوا له توطئات وقدموا له مقدمات بنوها في القلب درجات بعد درجة ولا يصرحون به أولا، حتى إذا أحكموا ذلك البناء استعاروا له ألفاظا مزخرفة واستعاروا لما خالفه ألفاظا شنيعة، فتجتمع تلك المقدمات التي قدموها وتلك الألفاظ التي زخرفوها وتلك الشناعات التي على من خالفهم شنعوها، فهنالك إن لم يمسك الإيمان من يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وإلا ترحل عن القلب ترحل الغيث استدبره الريح. يوضحه الوجه 99 أننا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد بتلقي المقالات الفاسدة وتلقنها عن المعلمين خصمين اختصموا في ربهم. فقال أحدهم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه حي له حياة قدير له صفة قدرة مريد له صفة الإرادة كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكاء هشيما فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه يرى من فوق 7 سماوات ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في غياهب الظلمات لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط الورقة إلا بعلمه، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات. ترفع إليه الحاجات وتصعد إليه الكلمات الطيبات، وينزل من عنده الأمر بتدبير المخلوقات. له القوة كلها والعز كله والجمال كله والعلم كله والكمال كله، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، موصوف بكل جمال، منزه عن كل نقص وعيب، لا نضرب له الأمثال، ولا يشبه بالمخلوقات، فعال لما يريد، لوجهه سبحات الجلال، وهو الجميل الذي له كل الجمال. يديه للجود والفضل، والأخرى للقسط والعدل، يقبض السماوات السبع بإحدى يديه، والأراضين السبع باليد الأخرى، ثم يهزن ثم يقول: أنا الملك، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. قريب مجيد، رحيم ودود، لطيف خبير. فصل. وقال الآخر: بل هو موصوف بالسلوب والإضافات، فلا سمع له ولا بصر ولا حياة ولا إرادة، ولا يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته، ولا يمينه ولا يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا له وجه ولا يد، ولا يرضى ولا يغضب، ولا يسخط ولا يضحك، ولا يفرح ولا يفرح بتوبة، ولا استوى على عرشه، ولا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولا يأتي يوم القيامة، ولا يجيء لفصل القضاء، ولا يراه المؤمنون بأبصارهم، ولا يستمعون كلامه، ولا يقوم به فعل البتة، ولا وصف، ولا له حقيقة وماهية غير وجود مطلقة، وهو وجه كله، وسمع كله، وبصر كله، ويد كله، علمه ذاته، وسمعه وبصره علمه. ليس له يد غير القدرة، خلق بها آدم، وكتب بها التوراة، وغرس بها الجنة عدن، يقبض بها السماوات، وليس له وجه يراه المؤمنون بأبصارهم، ليس بجوهر ولا جسم ولا متحيز ولا متحرك ولا ساكن، ولا ينزل من عنده شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا يقرب منه شيء، ولا يحبه أحد، ولا يحب أحدا، إلى أمثال ذلك من النفي والتعطيل. من النفي انتهى كلام الإمام، والتعطيل هذه من قبح الله قولهم. ما شاء الله، يعني هو جمع له كمشة القبائح، كل دين الجهمية أو دين الأشاعرة، دين الفلاسفة، عادي دين الجهم، دين النووي، ودين ابن حجر، ودين ابن سينا، هذا هو دينه. فأعرض أقوال هذين الخصمين على الفطرة الصحيحة والعقل، واجلس مجلس الحكومة بينهما، ثم تحيز إلى أي الفئتين شئت، فما ثم إلا الإثبات من كل وجه لما أثبته الله لنفسه، وأثبته رسوله، أو التعطيل، أو أثبته رسوله، أو التعطيل الصرف والنفي المحض. فاختار لنفسك إحدى الخطتين، واجعلهما مع إحدى الفئتين، فالمرء مع من أحب. وحينئذ فنقول في الوجه المئة أن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة والباطلة. هذا من أعظم الأبواب، وهي من أكثر الأفكار المفقودة حاليا. يعني من أول سطرين عرفت شو حيكمل حكي. هذا بيجي بيقول لك: كان يصلي 2000 ركعة. طيب، وجهمي ما هو في الاعتقاد، شو استفدنا؟ هون حيكون الرد على هاي الشبهة، أن الأعمال الصالحة والفاسدة نتائج الاعتقادات الصحيحة والباطلة. فانظر رؤوس المثبتة والنفاة وملوكهم وأتباعهم، يبين لك حقيقة الأمر. فرؤوس المثبتة آدم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب وإبراهيم الخليل وسائر الأنبياء من ذريته، وموسى الكليم وعيسى، وجاء خاتمهم وآخرهم وأعلامهم بالله سيد ولد آدم محمد بن عبد الله ورسوله، فجاء بالإثبات المفصل الذي لم يأتي رسول بمثله، فصرح من إثبات الصفات والأفعال بما لم يصرح به نبي قبله، وذلك لكمال عقول أمته وكمال تصديقهم وصحة أذهانهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حامل لواء الإثبات، وتحت ذلك اللواء آدم وجميع الأنبياء وأتباعهم، ثم المهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر الصحابة، ثم التابعون لهم بإحسان مما لا يحصيهم إلا الله، ثم أتباع التابعين، ثم أئمة الفقه في الأعصار والأمصار، منهم الأئمة الأربعة، ثم أهل الحديث قاطبة، وأئمة التفسير والتصوف والزهد والعبادة المقبولون عند الأمة، ممن لا يحصي عددهم إلا الله. طيب الأئمة الأربعة هون إلها توجيهين، قد توجه بأنهم أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، وقد توجه توجيه آخر سوف أذكره لكم يعني في المجلس القادم، سأبحث عنه، لأنه هناك مصطلح الأئمة الأربعة كان يطلق سابقا على أحد آخر، فوالله أعلم هنا يطلق على التوجيه الآخر وليس المعروفين الأربعة، لأنه ذكر ثم أهل الحديث قاطبة. فمنشوف، فهل سمع في الأولين والآخرين بمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المشهود لهم بالجنة وسائر المهاجرين والأنصار؟ وهل سمع بقوم أتم عقولا وأصح أذهانا وأكمل علما ومعرفة وأزكى قلوبا من هؤلاء الذين قال الله فيهم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى؟ قال غير واحد من السلف، هم أصحاب محمد. قال فيهم عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبه نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فهؤلاء أمراء هذا الشأن، وأما الجند والعساكر فالتابعون كلهم، ثم الذين يلونهم مثل مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد والشافعي وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين وأمثالهم. وما يصحح قول السابق أن أبا حنيفة لم يقصد بالأئمة الأربعة أنه لم يذكره الآن. وأما عامتهم فأهل الدين والصدق والورع والزهد والعبادة والإخلاص واجتناب المحارم وتوفي المآثم. وأما رؤوس النفاة والمعطلين ففرعون، إذ يقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وجنوده كلهم ونمرود بن كنعان، هذا خصم إبراهيم الخليل وذلك خصم موسى الكريم، وأرسطاسيوس وبقراطيس وأضرابهما وطمطم وتنكلوشا وابن، وهي أسماء كلهم كفار الفلاسفة، وابن سينا والفارابي، وكل فيلسوف لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتابه ولا رسوله ولا لقائه. طبعا الأسماء تعودون إلى في الصفحة 733 من تحقيق طبعة دار العطاءات في المجلد الثاني، إذا بتحب تعرف أسماء الكفار. وأما عوامهم فاعتبر عوام النصيرية والإسماعيلية والدرزية والحاكمية والطرفية والعرباء وعبادهم البخشية والطونية وعلماؤهم السحرة وعساكرهم المشركون والقرامطة الذين هم أعظم الأمم إفسادا للدنيا والدين. فليعتبر العقل خواص هؤلاء وهؤلاء وعوام هؤلاء وهؤلاء، وليقابل بين الطائفتين، وحينئذ يتبين له أنه ما كان ولا يكون ولي لله إلا من أهل الإثبات. يعني هاي قريب من جملة أنه لا يوجد ولي لله ليس على مذهب أحمد، هاي النسخة بتاعت ابن القيم، إلا من أهل الإثبات، وما كان ولا يكون ولي للشيطان إلا من أهل النفي والتعطيل، إما تعطيل الصانع عن صفات كماله ونعوت جلاله، وإما تعطيل القلب عن توحيده وعبوديته وإخلاص الدين له. واعتبر ذلك بإمام النفاة في زمانه وما جرى على أهل السنة منه ابن أبي دؤاد وأصحابه الذين سعوا في ضرب الإمام أحمد أثابه الله الجنة، وقتل كثيرا من أهل السنة وحابسهم وحبسهم وتشتيتهم في البلاد وقطع أرزاقهم. ثم إمامهم في زمانه نصير الكفر والشرك الطوسي، وما جرى على المسلمين منهم من قتل خليفتهم وعلمائهم وعبادهم. وإذا اعتبرت أحوال القوم رأيت عوام اليهود والنصارى أقل فسادا في الدين والدنيا من أئمة هؤلاء المعارضين لنصوص الأنبياء بعقولهم. وغاية الواحد من هؤلاء إذا أراد الجاه أن يتقرب إلى الملوك الجهلة الظلمة بما يناسبهم من السحر، فيصنف لهم فيه ويتقرب به إليهم. فهؤلاء علماؤهم وملوكهم وعوامهم، فكيف يكون هؤلاء أحظى بالعقل وأسعد به من الرسل وأتباعهم؟ وسيرة هؤلاء وهؤلاء معلومة في العالم، وأعمالهم وعلومهم ومعارفهم وآثارهم دالة لمن له دين، لمن له أدنى عقل على حقيقة الحال، والله أعلم.